بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن صحبه ومن تبع هداه، أما بعد، قال الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد: حدثنا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه الإحسان، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: باب بيان شيء من أنواع السحر. وتبويب المؤلف رحمه الله هذا الباب مراده منه أنه بعد أن بين رحمه الله في الباب الماضي حقيقة السحر وحكمه وحده، أراد أن يبين أن ثمة أشياء تدخل تحت مسمى السحر ولكنها ليست هي السحر بحقيقته الشرعية الخاصة التي مضت، فينبغي على طالب العلم أن يفرق بين هذا وهذا. وعليه فإنه يقال إن السحر يطلق بإطلاق خاص وهو ما مضى بيانه من ذاك السحر الذي هو شرك ولا يكون إلا بالتقرب للشياطين، وثمة إطلاق عام يدخل فيه أنواع يجمعها أنها أشياء فيها تخييل وخداع أو فيها تأثير خفي. هذه الأشياء التي يطلق عليها أنها سحر وليست بمعنى السحر الخاص يجمعها كما سيأتي معنا أنها تشتمل على ما فيه تخييل وخداع أو على ما فيه تأثير خفي على النفوس، وهذا هو الرابط الذي يربطها وهو الذي يدخلها في مفهوم السحر العام. فمفهوم السحر العام فيه تخييل كما مر معنا أن من أنواع السحر ما هو تخييل، وفيه تأثير على النفوس كما مر معنا وكما سيمر إن شاء الله. وبناء عليه فإنه لا ينبغي أن يطلق الحكم في الواقعة المعينة أو على الشخص المعين بأنه مواقع للسحر أو أنه يستحق الحد الذي مر معنا فيما مضى وهو الضر بالسيل. أقول لا ينبغي أن يبادر إلى ذلك حتى يعرف ما هو هذا السحر الذي وقع، فإذا كان هو السحر الذي حكمه الشرك بالله تبارك وتعالى ترتب عليه ما ترتب من الحد السابق، وإلا فإن كل حالة لها حكمها الذي يخصها شرعا. فهذا من الأمور التي ينبغي التنبه لها، وقد بين أهل العلم هذه الأنواع ونبهوا على هذا التنبيه، وهو ضرورة التفريق بين ما يطلق عليه أنه سحر، إنه يدخل أنواع منها ما هو شرك وكفر، ومنها ما هو معصية لا تبلغ إلى هذا الحد. نعم. قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حيان بن العلاء قال حدثنا قطر بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف العيافة. هذا الحديث الأول من الأحاديث الخمسة التي أوردها المؤلف رحمه الله في هذا الباب. الحديث الأول هو حديث قبيصة بن مخارق رضي الله عنه، وبعض أهل العلم ضعفه لأجل بعض اللين الذي في أحد رواته، وهو حيان بن العلاء، فإن فيه بعض الضعف، لكن كثير من أهل العلم أثبته، فقد صححه المنذري وحسنه شيخ الإسلام وكذلك النووي وجود إسناده ابن مفلح وكذلك الشوكاني وغيرهم من أهل العلم الذين أثبتوا هذا الحديث. وعوف أحد الرواة وهو ثقة روى له الجماعة من أتباع التابعين، فسر ما جاء في هذا الحديث. نعم. قال عوف العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت قال الحسن رنة الشيطان، إسناده جيد. نعم. هذا الحديث فيه ذكر أنواع مما يسمى سحرا. قوله صلى الله عليه وسلم من الجبت، الجبت هنا على تفسير كثير من أهل العلم هو السحر، ومن إما أن تكون تبعيضية يعني من أنواع السحر العيافة والطرق والطيرة، أو أن تكون لابتداء الغاية بمعنى أن هذه الأشياء مبدأها ومنشأها من السحر. والعيافة هي زجر الطير، والمقصود بالزجر أن يصاح به حتى يثار عن مكانه، وينبني على هذا إما التشاؤم أو التفاؤل بممر لهذا الطير، أو زعم معرفة المغيب بسبب هذا الزجر. فإذا زجر وأثير وحرك عن محله، فإن العرب كانت تنظر إلى المحل الذي يذهب إليه فيتفاءلون بكونه يأخذ ذات اليمين، ويتشاءمون إذا كان يأخذ ذات الشمال، وقد يبنون على هذا معرفة أو ادعاء معرفة شيء من الغيب، ويزعمون أنه لما يتأملون ممرة ومطيرة يزعمون أنه سيكون كذا وكذا. وهذا كما سيأتي إن شاء الله ضرب من الكهانة، يعني ادعاء علم الغيب. وبهذا يعلم أن بين العيافة التي هي كما أسلفت زجر الطير والتشاؤم أو التفاؤل بممرها أو ادعاء معرفة الغيب بسبب ذلك، بينها وبين الطيرة عموم وخصوص من وجه، فكل منهما أعم من الآخر من وجه. الطيرة هي كما سيأتي في باب كامل يمر معنا إن شاء الله، أصلها التشاؤم، التشاؤم بالشيء. فأقول بينها وبين العيافة عموم وخصوص من وجه، فإن العيافة مختصة بزجر الطير، ولكنها أعم من حيث كونها يتعلق بها التفاؤل والتشاؤم، وأيضا يتعلق بها ادعاء معرفة المغير. أما الطيرة فإنها تختص بما يتعلق بالتشاؤم، هذا هو الغالب فيها، أن تستعمل في المكروه يعني فيما يتشاءم به، وهي أعم من جهة ما يتطير به، فقد يتطير بالطير، وقد يتطير بالوحش، وقد يتطير بالأسماء، وقد يتطير بالأرقام، وقد يتطير بالأزمنة، وقد يتطير بالأمكنة، إلى غير ذلك مما سيأتي البحث فيه إن شاء الله. فهذا وجه العلاقة بين العيافة والطيرة، وهي علاقة وثيقة. ووجه إطلاق السحر على العيافة هو ما للعيافة من تأثير خفي على النفس، فإن هذه العيافة يترتب عليها في نفس من يتقبلها ويتعاطاها تأثير في نفسه، فيقدم بناء عليها إلى حاجته أو يقدم. فلأجل هذا وصفت العيافة بأنها من السحر. وأما الطرق فقد فسره عوف رحمه الله بأنه الخط في الأرض، وهذا أحد التفسيرين عند أهل العلم. أولهما الخط في الأرض، وهذه طريقة مشهورة عند العرب، وبعض القبائل لهم اختصاص بها، فإن هذه الأنواع كان لبعض القبائل اختصاص بها واشتهار بها، وكان أبناء هذه القبائل مشهورون بين سائر العرب بها، ولذلك يرجع الآخرون إليهم. فالعيافة معروفة عند الجميع، لكن قبيلة معينة مختصة بها أكثر، وهي قبيلة له، قبيلة من الأزد. وأما الطرق فإن قبيلة أسد بن خزيمة كانت مشهورة بها أكثر من غيرها. المقصود أن كيفية ذلك، الكيفية المشهورة عندهم هي أن الطارق، ووجه العلاقة بين كلمة الطرق والخط في الأرض أنه يجعل في الأرض خطوطا كأنها طرقا، فهذا وجه تسميتها بالطرق. هذا الطارق يجعل خطوطا بإصبعه أو بشيء معه ينكت به في الأرض، يجعل خطوطا كثيرة وبحركة سريعة بحيث لا يحيط بها العد، حركة عشوائية، يخطط في الأرض خطوطا كثيرة، ثم يأتي على مهل ويمسح خطين خطين خطين حتى ينظر ماذا يبقى، فإن بقي خطان فهذه علامة النجاح، وإن بقي خط واحد فهذه علامة الخيبة. هذه طريقة القوم فيما يسمى بالخط في الأرض، وهذا كما ترى نوع من الكهانة، والتفسير الثاني أن الطرق هو الضرب بالحصى، وهذا ما كان يشتهر في القديم ويشتهر أيضا في الحديث عند بعض النساء من أن يضرب بالكف على مجموعة من الحصى أو على غير الحصى كالودع الذي مر معنا سابقا، ثم يتأمل هذا الذي ضرب ويذكر شيء من الأمور المغيبة أنه سيكون كذا أو سيموت فلان أو سيحيا أو ينجح في تجارته إلى آخره، وكل ذلك من أنواع ادعاء علم الغيب. أيا ما كان تفسير ذلك فهو من جملة الكهانة التي هي ادعاء للغيب، وسيأتي إن شاء الله الكلام عنها في باب مستقل لاحقا. الطيرة سيأتي لها باب مستقل إن شاء الله، ويوعد الكلام فيه إن شاء الله تعالى أو يستوعب الكلام فيه إن شاء الله عنها. لكن في الجملة كما أسلف الطيرة أصلها التشاؤم، فإذا عظمت في النفس حتى ردت الإنسان عن حاجته فإنها تكون شركا، وأكثر ما يتطير أهل الجاهلية بأمرين: بالطير أو بالوحش والحيوانات كالظباء، فيتطيرون ويتشاءمون بأسمائها، فإذا مر العقاب يتوهمون أن عقابا سينزل، إذا مر الغراب يدعون أن غربة ستقع، وما شاكل ذلك. أو بممرها أين تذهب، أو بأصواتها، وما شاكل ذلك. فهذا كله من التطير الذي جاء النهي عنه، ووصف ذلك بأنه من الجبث أي من السحر هو لكون هذه الأمور يحصل بها تأثير خفي في النفس، وهذا مشابه للسحر فأعطي اسمه بناء على ذلك. نعم، أهد كلام عوف. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت قال الحسن رنة الشيطان. إسناده جيد. نعم، بقي الكلام عن قول الحسن رحمه الله الذي ذكره المؤلف، وهو أن الجبت رنة الشيطان. كما ذكرت لك كثير من أهل العلم أو أكثرهم يفسرون الجبت هنا بأنه السحر، وقد مضى الكلام عن الجبت أكثر من مرة، وقلت إن الأصل في كلمة الجبت معناها ما لا خير فيه، ويطلق عند السلف على أشياء منها الشيطان والسحر والشرك والأصنام وما إلى ذلك، وهذا الموضع بالذات الأقرب في تفسير الجبت فيه أنه السحر. وأما تفسيره برنة الشيطان فهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله، ولعله تابع في ذلك ابن كثير في تفسيره، وإلا فهذه الرواية في مسند أحمد بدون كلمة رنة، قال الجبت الشيطان. وإذا كانت الرواية هي الشيطان فالأمر واضح، أي أن هذه الأمور العيافة والطرق والطيرة من الشيطان، لأنه هو الذي يزينها وهو الذي يدعو إليها، فمن هنا لابتداء الغاية هو منشأها، هو سبب حصول هذه الأشياء، ولا شك في أن هذا صحيح، فهو مبدأ ومنشأ كل شر، فإن هذا الشيطان الرجيم قد تعهد أن يضل بني آدم، وهذا من إضلاله. وأما إن كانت الرواية الأخرى صحيحة وهي رنة الشيطان، فالرنة في اللغة هي الصوت الحاد، وقد تفاوت كلام أهل العلم في تفسير المقصود برنة الشيطان، فمنهم من توقف في ذلك كالشيخ سليمان رحمه الله في التيسير، فإنه ذكر أنه لم يجد فيه كلاما، وبعض الشراح اجتهد في بيان المقصود حتى قال بعضهم إن المقصود برنة الشيطان أمران: الأول صوت النائحة، والثاني الغناء، فهذا وذاك يسمى رنة الشيطان. لكن هذا التوجيه فيه نظر، فما العلاقة بين صوت النائحة أو الغناء وهذه الأمور الثلاثة المذكورة في هذا الحديث؟ لا وجه للعلاقة بين هذه الثلاثة وما ذكر، والأقرب والله أعلم أن يقال إن رنة الشيطان هي دعوته وتسويله للمعاصي. ومعلوم أن الشيطان يدعو ويسول ويوسوس للعاصي ليعصي الله تبارك وتعالى، وبناء على هذا التفسير فلا فرق كبيرا بين أن نقول إن الحسن قال الشيطان أو رنة الشيطان، فالمقصود واحد، مقصود رنة الشيطان يعني دعوته ووسوسته للمعاصي، ومن ذلك هذه الأمور الثلاثة التي جاءت في هذا الحديث، والله تعالى أعلم. نعم. ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. نعم، كما ذكر الشيخ رحمه الله أن لأبي داود والنسائي وابن حبان المسند يعني المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما ذكر، يعني دون ما جاء من قول عوف أو الحسن. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح. هذا الحديث الثاني حديث ابن عباس: من اقتبس شعبة من السحر. الشعبة، من اقتبس شعبة من النجوم، الشعبة هي الجزء، الإيمان 70 شعبة يعني جزء وقطعة، واقتبس بمعنى حصل وتعلم. شعبة من النجوم يعني من علم النجوم. وهذا الحديث يتعلق بموضوع التنجيم، وهذا له باب خاص بوبه المؤلف رحمه الله، وسيأتي معنا قريبا إن شاء الله، فيؤجل تفصيل الكلام في ذلك إلى محله، لكن يذكر على اختصار أن الشعبة المقصودة أو أن عفوا العلم المقصود بعلم النجوم هنا هو نوع من نوعين، وهو علم التأثير لا علم التسيير، وهو ما كان يعتقده العرب من أن لحركات الكواكب والنجوم واجتماعها وافتراقها أثرا في معرفة الغيب، ف فيستدل بهذه الحركة على ما سيقع في الأرض، أو وهو أعظم أن يستدل بهذا أو أن يعتقد من هذا التأثير على مجريات ما يكون في الكون، بمعنى أن علم التأثير يراد به الاستدلال بالأحوال الفلكية على الأحوال الأرضية بمعرفة المغيبات، فسيكون في المستقبل كذا وكذا بناء على طلوع نجم أو اجتماعه مع آخر أو ما شكل ذلك. وأعظم من ذلك ما يعتقده بعض جهلة المشركين من أن لهذه الحركة تأثيرا، وأن لحركة النجوم أو أن لهذه النجوم والأفلاك قدرة وسيطرة وتأثيرا على ما سيكون في الأرض، فيحصل الضر والنفع منها. وكل هذا ولا شك شرك بالله تبارك وتعالى، وسيأتي تفصيله في محله إن شاء الله. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من اقتبس شيئا من هذا العلم فقد اقتبس وحصل شيئا من السحر زاد ما زاد، أي كلما أوغل في تعلم هذا العلم كلما ازداد إثما في ذلك، كلما زاد تعلما زاد إثما. ووجه العلاقة بين علم التنجيم والسحر، ولأجله أطلق عليه بأنه من السحر، هو أن هذا الاعتقاد بأن للنجوم أثرا على ما سيكون في الأرض ما هو إلا ضرب من التخيل لا حقيقة له، وكذلك السحر منه ما هو تخيل لا حقيقة له. فهذا وجه المشابهة بين التنجيم والسحر. وهذا الحديث كما ذكر المؤلف رحمه الله هو حديث صحيح، صححه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك صححه النووي، وكذلك صححه الذهبي وغيرهم من أهل العلم، فهو حديث صحيح ثابت. نعم. وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه: هذا الحديث من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، هذا الحديث فيه بحث من جهة ثبوته. الذهبي رحمه الله في الميزان ضعفه لعلتين: الأولى لين أحد رواته وهو عباد بن ميسرة، والعلة الثانية التي ذكرها الانقطاع بين الحسن وأبي هريرة. قد مضى الكلام سابقا في مسألة الانقطاع، مسألة سماع الحسن من أبي هريرة، فلأجل هذا ضعف الذهبي ومن المعاصرين الشيخ ناصر رحمه الله هذا الحديث، لكن حسنه من حسنه من أهل العلم، من أهل العلم كابن مفلح رحمه الله، فإنه استدرك على الذهبي بأن الحديث الأشبه أن يكون حسنا. وعلى كل حال دل على ما دل عليه هذا الحديث قول الله تبارك وتعالى: ومن شر النفاثات في العقد. المقصود بالنفاثات في العقد السواحل التي يعقدن ويمكثن في عقدهن. الحديث إنما جاء فيه ما جاء في كلام الله تبارك وتعالى. وأما قوله من تعلق شيئا وكل إليه فيشهد له حديث عبد الله بن عكيم، وقد مر معنا في هذا الكتاب سابقا، فهذا اللفظ يتقوى بذاك الحديث السابق. هذا الحديث الذي أورده المؤلف يتعلق بالسحر الذي هو سحر بالمفهوم الخاص أو بالمعنى الخاص أو بالحقيقة الشرعية الخاصة التي هي شرك. فمن أنواع ذلك، بل لعل هذا النوع من أكثر ما يقع من السحر كما ذكر هذا بعضهم، هو ما يقع من النفاثين أو النفاثات في العقد. فإن هؤلاء يعقدون عقدة، وهذه العقدة يرومون بها تثبيت السحر وعدم انحلاله، وهم مع ذلك يتلون رقى شركية يستجلبون بها الشياطين ويستعينون بهم على تحقيق هذا السحر، وينفثون في هذه العقدة. وهذا النفث يتكيف معه ما فيه من الأرواح الخبيثة، ويتحد مع ذلك ما يكون من أرواح الشياطين الخبيثة بكيفية يعلمها الله تبارك وتعالى، فيحصل بسبب ذلك السحر بالمسحور بإذن الله الكوني سبحانه وتعالى. فليس إذن كل عقد يكون داخلا في هذا الحديث، بل هو عقد خاص يفعله السحرة ويذكرون عزائم ورقى شركية، ويتعاون معهم في هذا الشياطين وينفثون نفثا يكون له أثر لاتحاده مع هذه الأرواح الخبيثة وهي الشياطين، فيحصل السحر بإذن الله تبارك وتعالى. وهذا ولا شك شرك بالله تبارك وتعالى، لأنه لا يكون إلا بالشرك، ولا يفعله إلا هؤلاء السحرة الخبثاء الذين يشركون بالله تبارك وتعالى. وقوله صلى الله عليه وسلم ومن سحر فقد أشرك، يعني هذا السحر الشركي، وهذا لا شك فيه ولا ريب، وقد مضت الأدلة على هذا تفصيلا. وأما قوله من تعلق شيئا وكل إليه فمضى الكلام فيه. من تعلق بالله تبارك وتعالى واعتمد عليه توكل عليه وفوض الأمر إليه فإن الله عز وجل حسبه وكافيه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أليس الله بكاف عبده؟ فليبشر هذا الذي اعتمد على الله عز وجل وفوض الأمر إليه بكل خير. وأما من تعلق بالسحرة وبالشياطين وبأمثال هذه الشعوذات فإن الله عز وجل يكله إلى هذا الأمر ويتخلى عنه، فلا يحصل له إلا الشر، ولا تحصل له إلا الخيبة، ولا يحصل له إلا الضلال. أي نجاح وأي فلاح لمن يتخلى الله عز وجل ويكله إلى هؤلاء الأرجاس الأنجاس. ولا شك أن هذا فيه أعظم تحذير للمسلم أن يتعلق قلبه بغير الله تبارك وتعالى، حتى ولو كان من أمور مباحة فكيف إذا تعلق الإنسان بالشرك وأهل الشرك؟ نسأل الله السلامة والعافية. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العضه؟ هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. هذا الحديث حديث مسلم فيه أن العضه وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم بالنميمة من السحر. العضه على وزن الوجه وهو الأشهر، وعلى وزن العدة العضة وهذا وجه آخر، وقال به جمع من اللغويين، لكن الأول هو الأشهر عند أهل الحديث أنه العضه على وزن الوجه. واختلفوا في تفسيره لغة، فذكر كثير من أهل اللغة أن العضه هو الكذب والبهتان، وفسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بالنميمة القالة بين الناس، لأن النميمة لا ينفك عنها الكذب غالبا، فغالبا ما يكون في كلام النمام شيء من الكذب، فلأجل هذا وصفت النميمة بأنها من العضه. والتوجيه أو المعنى الثاني هو أن العضه بمعنى السحر، العضه بمعنى السحر. قال ابن قتيبة رحمه الله في تأويل مختلف الحديث: كانت قريش تسمي السحر عضها، وهو إذن اسم من أسماء السحر. وبناء على هذا فسر عكرمة رحمه الله قول الله عز وجل: الذين جعلوا القرآن عضين، فهو فسره بناء على هذا أن عضين من العضه وهو السحر. ويشهد لهذا آثار عن السلف، من ذلك ما خرج الطحاوي وغيره في مشكله عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كنا نعد العضه أو العضاهة في الجاهلية السحر، وأراها فيكم اليوم القالة، يعني النميمة التي تمشي بين الناس ويتناقلها الناس ويحكيها بعضهم لبعض. هذا المقصود بالقالة، القالة بين الناس يعني التي تفشو بينهم ويحكونها فيما بينهم وينقلها بعضهم لبعض، يحصل بسببها اضطراب بين الناس. فهذا هو التوجيه الثاني، وأرى أن المؤلف رحمه الله إنما قصد هذا وأراده، وهذا ما استظهره الشارح الشيخ سليمان رحمه الله. فالعضه عند المؤلف رحمه الله هو السحر، ولأجل هذا أورد هذا الحديث. وعلى هذا يكون هذا الحديث شبيها في طريقة البيان والإيضاح بما ثبت في صحيح مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما المفلس؟ أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من الذي نار له ولا درهم؟ قال: الذي يأتي يوم القيامة وقد ضرب هذا وشتم هذا، إلى آخر الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أن من لا دينار له ولا درهم لا يسمى مفلسا، لكنه أراد أن يبين أن من الإفلاس إفلاس الإنسان يوم القيامة من الحسنات. كذلك هنا لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن السحر ليس عضها، وإنما أراد أن يبين أنه يشبهه في طريقته وتأثيره النميمة. ووجه الشبه والعلاقة بين النميمة والسحر من جهتين: الأولى أن النميمة، والنميمة معروفة وهي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد، أو هي كما قال بعضهم إفشاء السر الذي يترتب على إفشائه قطيعة واضطراب بين الناس. والمقصود أن النميمة معروفة، فالعلاقة بينهما أولا من جهة أن السحر يحصل بمكر خفي، وكذلك النميمة إنما تكون بمكر خفي، فيأتي هذا خفية، يأتي النمام إلى هذا خفية وينقل له الكلام الذي سمعه من القائل، فيحصل بهذا قطيعة ونزاع وشحناء. والوجه الآخر هو من جهة الأثر، فإن السحر ترتب عليه تفريق وقطيعة كما قال الله جل وعلا: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وكذلك النميمة ترتب عليها القطيعة والتفرق بين الناس، بل قد يقال إن النميمة أثرها في هذا أبلغ، حتى قال يحيى بن أبي كثير رحمه الله: يفسد النمام في ساعة أكثر مما يفسد الساحر في سنة، وجاء في رواية عنه في شهر. فلأجل هذا كان أثر النميمة كأثر السحر أو أبلغ، ولأجل هذا وصفت بهذا الوصف، بهذا الوصف القبيح وهذا الاسم الخبيث ألا وهو السحر. ففي الحديث أبلغ نهي وزجر عن هذا الفعل أو عن هذه الصفة الخبيثة ألا وهي النميمة. وهذا من الأمور المعلومة شرعا وعقلا، فالنميمة من أقبح ما يكون من الأخلاق، ويكفي زجرا عنها أن صاحبها متوعد بعدم دخول الجنة، لا يدخل الجنة قتات، يعني نمام، وهي خلق مرذول يترفع عنه أهل المروءة. لذلك قالت العرب: النميمة مرعى اللئام، الذي يرعى في هذا المرعى الوخيم هم اللئام، أما أهل النفوس الشريفة إنهم أبعد ما يكونون عن هذا الخلق. ويكفي النمامة قبحا أن الصدق ممدوح إلا منه، الصدق في كل الأحوال ممدوح إلا من هذا النمام، فإنه يعتبر الصدق منه مذموما، بل هو أقبح ما يكون إذا كان أكثر صدقا، لأن المفسدة المترتبة على ذلك عظيمة. وإذا كان النمام مذموما فإن من يستمع النميمة و يستقبلها هو أيضا مذموم. فالعاقل ينبغي أن يعلم أن مبلغه السوء كباغيه إليه، كما قال مبلغ السوء كباغيه، من جعل النمام عينا هلك مبلغك السوء كباغيه لك. ينبغي على الإنسان أن يعرض عن النمام إذا جاءه ينقل له الكلام الذي يزعم أنه سمعه من أخيه فيه، مما يقبح إيصاله، مما يؤثر الشحناء بينه وبين أخيه. ينبغي عليه أن يؤنب هذا الإنسان ويخبره أنه بين إثم الكذب والبهتان إذا كان كاذبا، أو إثم النميمة إن كان صادقا، فهو لا يخلو من الإثم والذم والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله: ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. قال الشيخ رحمه الله: ولهما عن ابن عمر، هذا والله أعلم وهم من المؤلف رحمه الله، فإن الحديث عن ابن عمر إنما رواه البخاري رحمه الله فقط، لكن مسلم رحمه الله روى حديثا آخر فيه هذا اللفظ: إن من البيان لسحرا، عن عمار بن ياسر رضي الله عنه. إذن هذا اللفظ إن من البيان لسحرا في البخاري عن ابن عمر، وفي مسلم عن عمار رضي الله تعالى عن الجميع. ووجه تسمية البيان، والبيان هو الفصاحة والبلاغة، هذا المقصود بالبيان، يعني الفصاحة والبلاغة. وجه وصف البيان بالسحر، أو وصف بعض البيان بالسحر، فإن من هنا تبعيضية، هو أن تأثير البيان في إمالة القلوب كتأثير السحر، بمعنى أن للبيان والفصاحة أثرا خفيا في التأثير على القلوب وإقناعها وتغيير مواقفها، فبسبب البيان وبسبب الفصاحة ينقلب في نظر السامع الحق باطلا والباطل حقا، فهذا التأثير في القلوب يشبه تأثير السحر، فلذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم بعض البيان، وهو الذي بلغ الغاية في الفصاحة والبلاغة، سماه سحرا، لأنه يميل القلوب ويؤثر فيها كتأثير السحر. وهل هذا الحديث جاء على سبيل المدح أو على سبيل الذم؟ أكثر العلماء على أن هذا الحديث جرى مجرى المدح، وذهب الطائفة من أهل العلم إلى أن هذا الحديث إنما هو مسوق مساق الذم، لما في هذا البيان من التكلف، اختيار العبارة والصياغة، والتكلف في الجملة مكروه، وما أنا من المتكلفين. ثم أيضا ما يكون من البلاغة والبيان من أثر في تغيير وجه الحقيقة وقلب الحال، حتى يكون المحق مبطلا والمبطل محقا، والأقرب والله تعالى أعلم أن يقال إن جنس البيان ممدوح، والله عز وجل قد امتن على عباده بذلك، فقال الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، فجنس البيان وهو الإفصاح والبلاغة وإخراج الشيء من حيز الخفاء إلى أن يكون جليا كما ذكر بعضهم في تعريف البيان، هذا من حيث هو ممدوح. أما هذا الحديث وهو قوله إن من البيان لسحرا، فالأقرب والله أعلم أنه لبيان الواقع، البيان يؤثر هذا التأثير الذي يشبه تأثير السحر، أما كونه مذموما أو ممدوحا فهذا بحسب حال المبين، هل قصد الخير، هل قصد نصرة الحق، هل أراد أن ينصر مظلوما فجعل البيان سلاحه وسيلته، ولا شك أن هذا ممدوح، أو أراد العكس، جعل كونه ألحن بالحجة وأقدر في الكلام وأبرع في البلاغة وسيلة إلى أن يكون الظالم مظلوما وأن يكون المحق مبطلا، أو أنه ينصر الشر، ينصر الشرك، ينصر البدعة وينشر الفواحش بين الناس ويؤثر في قلوبهم بما له من البلاغة، فلا شك أن هذا مذموم، وكل قد وقع وحصل في حال الناس ودنياهم، فإن البيان والفصاحة والبلاغة كان لها أثر عظيم في القديم والحديث في نصرة الحق وإيصاله ودعوة الناس إليه، والعكس بالعكس، فإن كثيرا من الباطل والبدع والمذاهب المنحرفة إنما انتشرت بزخرفة القول وحسن البلاغة التي تنطلي على الجهال والأغمار فتؤثر في قلوبهم فتجعلهم يتبعون هذا الباطل، هذا الذي يظهر في هذا الحديث، وهذا وجه وصف النبي صلى الله عليه وسلم للبيان بأنه سحر. الله عز وجل أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.